جوال الشيخ محمد سيد حاج. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه قال: يا سفيان، ما طعامك؟ قال: لبن ولحم، بيأكل لبن ولحم. قال: انظر إلى ما يصير اللحم واللبن ده بعد ما يخش البطن بيكبر شنو في النهاية. قال: إلى ما تعرف. وأعرف يا رسول الله. اتنزه يقول لا بيكبر شنو معروف قال لا بيكبر شنو. قال: ذلك مثل الدنيا، أولها حلو وآخرها كما ترى. تهين المكرمين لها بصور وتكرم كل من هانت عليه لدول الموت وبنول الخراب، فكلكم يصير إلى تباب. الدنيا ذاتها ما تعجبك ما تغرك، الدنيا زي الأكل والشراب تأكله سمح، لكن مخرجه وخلاصته ونهايته نتم وقبيح وقد لا يذكر. هكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحقيقة هذه الدنيا. جوال الشيخ محمد سيد حاج.